إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. وقد سبق في النداء الذي قبل السابق أن ذكرنا موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء، وعقبنا في الدرس بعده على ناقض نسيناه ألا وهو أكل لحم الجزور، وقد نبهنا عنه وبينا، وقلنا بغض الطرف عن الخلاف فالأحوط لدين العبد أن يتوضأ لثبوت الحديث النبوي الشريف، ومن قال بنسخه وثبت النسخ عنده شأنه، ونحن نأخذ بالحيطة لديننا، فمن أكل لحم بعير فليتوضأ. وقد ذكرنا العلة المستلزمة لذلك، وهي كثرة الزهوم في لحمه، وخلايا الجسم تتأثر بالدهن، والمصلي يناجي ربه ينبغي أن يكون أخف ما يكون وأسرع ما يكون، فلهذا يكره الشبع والتخمة. ثم جاءني أحد الصالحين وقال لي في اليوم الثاني: ومس الذكر أليس ناقضا للوضوء؟ قلت: بلى، ولكننا نسينا. إذ الكتاب لم يحوي ذلك، وإنما الآية ففسرنا ما ظهر لنا منها وما أحطنا بالعلم كله. وعليه فمن أفضى بكفه إلى ذكره بدون حائل من ثياب أو سروال وجب عليه الوضوء، للحديث الصحيح: من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. مس الذكر ناقض للوضوء، لما؟ لأن الذكر محط الشهوة والغريزة، فمن لامس ذكره غالبا ما ينتعش باطنه. وللحيطة الرسول الكريم يقول: من أفضى منكم بيدي إلى فرجه فليتوضأ. فلنتوضأ. هل عرفتم هذا التعقيب؟ ضروري، لأننا نخطئ وننسى ونجهل. ودرس أمس نداء أمس نداء حار: هل بلغ المؤمنين والمؤمنات؟ نسبة الذين بلغهم 1 إلى 1,000,000 أو إلى 5 ملايين، إذن كيف يشكرون الله؟ ما بلغهم. والنداء الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كم مؤمن بلغه هذا النداء؟ وقد قررنا وعلمنا على علم أن هذه النعمة يجب أن يشكرها كل مؤمن ومؤمنة طوال الحياة، لأن الله تعالى دفع عن نبينا كيد الكائدين ومكر الماكرين واغتيال المغتالين. فلو قتلوه ما اجتمعنا في هذه الليلة ولا بلغتنا دعوة الله ولا رسالته. إذن فحفظ الله لنبيه نعمة من أجل النعم. من الذين يشكرون الله عليها؟ الرسول وحده. كل مؤمن ومؤمنة يجب أن يذكر هذه النعمة ليشكرها. وقد علمتم يقينا أن التذكير بالنعمة المراد منه المقصود أن يشكر المنعم، لا مجرد أن تقول رزقني الله قل الحمد لله، لا مجرد أن تقول عافاني الله قل الحمد لله. وقد ذكرت لكم آيات الكتاب في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فقط يريدهم أن يقولوها فقط هذا المطلوب، قولوا أن يشكر الله عز وجل. بما يشكر الله؟ بالتصفيق والشطح والردح. بما يشكر الله؟ يشكر بطاعته والذوبان فيه، لأن طاعته تعالى معراج وسلم الرقي إلى الملكوت الأعلى، لما علمنا يقينا أن تلك الطاعة وهي فعل الأمر المزكي للنفس وترك النهي المخبط للنفس، التزكية والبعد عن التخبيث، تتم الطهارة ويصبح العبد أهلا للملكوت الأعلى. ما هناك خيالات أو ضلالات. الشكر صرف النعمة فيما خلقت لها، فيما من أجله وهبتها، وهذا يتمثل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل فهمتم؟ أشكر الحمد لله. وعرضت لي نعمة أخرى وضاق الوقت وما هدأت النفس، كيف لا أذكر بها؟ وخاصة نحن أهل تلك النعمة. ما هذه النعمة؟ تلك المؤامرة. بعض الساسة ما يريدون هذا، بعض العقلاء ما يريدون، بعض العلماء، بعض. أما أنا فأقول، إلا إذا منعت من أن أقول، إذا سددتم فايا وأغلقتموه أو شهرتم العصا، لأني مبين مذكر. يذكرنا الله بنعمة مضى عليه 1400 سنة، ونعمة عند 4 سنوات ما نذكرها، أموات أم أحياء. تلك المؤامرة التي نسجت خيوطها محافل الماسونية وجمعيات التنصير لإطفاء نور الله والقضاء على هذه البقية الباقية في هذه البلاد. ووالله لولا الله أوقفهم حيار مشدوهين في الشمال والجنوب والشرق والغرب، لولا الله لما اجتمعنا هذه الليلة في هذا الدرس، لمزقت راية لا إله إلا الله وبالوا عليها، لقد بالوا على القرآن والمصاحف وانتهى الإسلام. هذه النعمة يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يذكرها ويشكر الله تعالى عليها. وبخاصة إخواننا أبناءنا في هذه الديار، أين شكر الله؟ أين شكر الله على نعمة من أجل النعم، نعمة حياة وموت؟ جاءني الآن طالب بمجلة، أخبث مجلة تصدر في لبنان، تباع ب10 ريالات، أين هي؟ هاتها. أخبث ما فيها، أنواع الباطل والكذب والنفاق والخداع والضلال، تباع في أين؟ في مدينة الرسول ب10 ريالات. شكرنا الله بهذا؟ ومجلات الخلاعة والدعارة والعري نبيعها من أجل الفلوس، من أجل ريالات، كأننا ما آمنا بالله ولا عرفنا الله. أين شكر الله؟ إذن من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يشكر الله المنعم عليها بالانكسار بين يديه والاضطراح والبعد عن معاصيه والخروج عن طاعته وطاعة رسوله. لا أن ننجو من الفتنة الليلة وغدا نغني ونرقص. كيف تباع هذه المجلات في المدينة؟ كيف تباع؟ المفلسون يهربونها، لكن كيف تشتهى ومن يقرأها؟ أبناء فاطمة، أبناء أبي بكر الصديق، من يقرأ الخبث الباطل في مدينة الرسول؟ إذن عرفنا الواقع المر وإلا لا؟ إن ربك لبالمرصاد، والله إن لم نعد عودة صادقة ربانية لما أخطأتنا سنة الله ونحن نشاهدها في كل أصقاع وبقاع الأرض. إن لله سننا لن تتخلف، إما أن نشكر الله بالانقياد والطاعة له والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه، وإما أن نتعرض لغضب. وإذا غضب الجبار والعالم كله يشاهد المحنة ويعيش فيها. وأخيرا، كيف نصل إلى أن نشكر؟ عدنا من حيث بدانا. قلت لكم كم واحد سمع هذا النداء؟ ولا واحد في المليون. كيف تشكر أمة الإسلام ربها وهي ما عرفته ولا عرفت كيف تشكر؟ كيف نصنع؟ المسؤولية مسؤولية العلماء إن وجدوا. العلماء يجب أن يجمعوا المسلمين في بيوت ربهم، لا أقول لتثقيفهم، لتزكية نفوسهم وتطهير أرواحهم، يعلمونهم ما أراد الله أن يتعلموا، يربونهم على أن يستقيموا على منهج الحق، يزكون أنفسهم ويطهرونها من أدران العجب والكبر والغش والحسد والشرك والباطل. مستحيل أن تجتمع أمة بل أهل قرية اجتماعا ربانيا إذا لم يعودوا في صدق إلى الإسلام، إلى بيت الله، لتنتهي الفوارق، لتنتهي النزاعات، لتنتهي العصبيات، لتنتهي المذاهب والحزبيات والقبليات. نحن عباد الله، ما وصفنا؟ عباد الله في بيته نعبده بما شرع، معنا كتابه ما رفع بعده، معنا رسول الله كأنه لم يمت بعده، أحاديثه بيان هداياته ماثل بين أيدينا، لما ما نقبل على الله ونرضى بهذا التمزق وهذا الهبوط حتى تأتي علينا، حتى تأتي علينا ونصبح نندم حيث لا ينفع الندم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. لما نشتري هذه المجلات؟ لما نبيعها؟ لما نعرضها على مؤمن أو مؤمنة وما فيها إلا السم والخبث وطمس البصيرة وإعماء القلب وإنهاء الروح الإيماني؟ كل هذا من حب الريال. ماذا تصنع بالريال؟ مات أسلافك جوعا وعطش، وما عرضوا دينهم على الباطل ولا ارتدوا عن الإسلام. والعلة من بلغهم درس أمس، عرفتم؟ ما عندهم علم. إيش فيه؟ تأتيه المجلات يبيع يستفيد ريال أو ريالين، وهذا الذي يأتي بها ويدخلها كذلك ميت القلب والضمير، ما عرف المدينة ما هي هذه أبدا، ولا نور له ولا بصيرة، يأكل ويشرب كالبهيم ما يعرف شيئا. من علمه؟ هل جلس بين يدي الصالحين وتعلم كم سنة؟ لا. إذن ماذا تريد منا يا شيخ؟ نريد أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فلنصب على قضاء الله وحكمه، ونصرخ وليسمع أولو البصائر والنهى، لا بد من العودة إلى الله في صدق لا باستهزاء واستخفاف وباطل، عودة صادقة. الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، إنابة صادقة، مودة وإخاء وولاء، طه وصفاء، ذكر الله. أما نحلم بدار السلام بمجرد ركعتين أو نسبة أنني مسلمون، هذه أوهام. وما الطريق؟ كتاب المسجد وبيت المسلم فقط، لا مدفع ولا رشاش ولا سحر. مؤمن؟ قال نعم. إلزم بيت الله تتعلم الهدى، وطبق ونفذ، وطهر بيتك وطهر قلبك وطهر مشاعرك وأحاسيسك، لأنك تريد السماء والملكوت الأعلى. ما هي أوساخ الدنيا وأباطيلها وهي ذاهبة يوميا؟ واسمحوا لي إن بكيت عليكم ومعاكم، وهذا هو الواجب. والآن مع النداء الثالث والثلاثون، النداء الثالث والثلاثون، نداء من يرحمكم الله، نداء الله سبحان الله، ربنا ينادينا. إيه والله، الله أكبر، ما أعزنا، ما أشرفنا، ما أكرمنا رب السماوات والأرض وما بينهما الذي يحيي ويميت ينادينا. الحمد لله. يريد منا مالا، ينادينا لنغني ونرقص، ينادينا لما؟ ينادينا ليأمرنا بأوامر ضرورية لسمونا وطهرنا وعزنا وكمالنا، ينادينا لينهانا عن الموبقات والمهلكات والمدمرات والممزقات للأعراض والدنيا والدين حتى نتجنبها ونبتعد عنها. ينادينا ليشرح صدورنا ويطيب خواطر نفوسنا ببشريات يزفها إلينا بوصفنا أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلما غاضب الله ومساخطه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ينادينا لينذرنا عواقب السلوك المنحرف، عواقب التصور الباطل، عواقب العقيدة الهابطة، عواقب الجهل المظلم، فإن كلها طوام تأكلنا وتأتي على وجودنا. لما يفعل بنا هذا؟ لأننا أولياء آمنا به وبلقائه، فحيينا بعد الموت فأصبحنا أهلا لأن يعزنا ويكرمنا. هذا النداء هو الثالث والثلاثون وآية الخامسة والثلاثون من سورة ماذا؟ المائدة. المائدة، تدون ما المائدة؟ جماعة من من هم من المسيحيين، جماعة من أنصار عيسى الحواريين، قالوا يا عيسى ادعو الله لنا ينزل علينا أكل نأكلها. تبهتم؟ ادعو لنا ربك ينزل علينا مائدة من السماء، لحم مشوي مرقوق كما يقولون، وإلا برقوق بهاليل. ولهذا كثيرا ما نقول يوجد عند اليهود يعني مواقف دراويش ومواقف شياطين في الذكاء، وإلى الآن سبحان الله العظيم. فهؤلاء أول موقف أساءوا فيه، قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ كيف يستطيع ربي عاجز؟ هذا عدم البصيرة والهبوط الإيمان الواعي، الجهل. والشاهد عندنا فسأل الله فأنزل المائدة فأكلوا، ثم توعد الله عز وجل أن من كفر بعدها يعذب عذابا لا يعذب أحدا من الخلق أبدا، لأعذبن عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فلهذا سميت صورة بصورة المائدة التي سأل الله عيسى ربه وأنزل وأكلوا الفطير واللحم. والآن النصارى يحتفلون بها وقلدناهم أيضا، يخرجون في الربيع يسمونها كذا. لا بأس، سمعتم المائدة الآن؟ هذه سورة تسمى سورة المائدة، فيها نداءات ربانية لنا من بين هذا النداء وإليكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا النداء سمعه أصحاب رسول الله وإلا لا، وأبناؤهم وأحفادهم فعلوا ما طلب منهم وإلا لا، فعلوا فازوا وإلا لا فازوا. هل سمعوا المسلمون من قرون وتحركوا أن يعملوا به؟ ولا واحد في المليون. وإليكم شرح هذا النداء الكريم. قال: هل تذكر أيها القارئ الكريم، هل تذكر سر نداء الله للمؤمنين بعنوان الإيمان؟ نعم نذكر. ما هو؟ هو الحياة، لأن المؤمن حي يسمع ويبصر يعي ويفهم، والكافر ميت. أو ما صدقتم بهذا؟ ناداهم بعنوان الإيمان لأنهم أحياء يسمعون ويعون ويقدرون على العمل والترك. أما الكافر ميت. يا شيخ برهن على أنه ميت، قل له قوم اغتسل من جنابة، يقوم. ها، قل له اسمع الأذان، توضأ واذهب إلى بيت الرب، يمشي يسمع. ميت إذن وإلا حي؟ ميت. إذن اذكر سر نداء الله للمؤمنين بعنوان الإيمان، وهو أن المؤمن حي بإيمانه، يسمع ويعقل ويقدر على الفعل وعلى الترك، بخلاف الكافر فإنه في حكم الميت، إذ هو لا يسمع نداء الله عز وجل ولا يجيبه ولا يعقل ولا يفهم عن الله. ودائما نقول أهل الذمة عندنا لا نكلفهم بصلاة ولا صيام، لا زكاة ولا جهاد، لا حج ولا عمرة، لا وضوء ولا غسل، وإلا لا. لما ما نكلفهم؟ أموات. إذا حيوا ونفخنا فيهم روح الإيمان فسرت في أجسامهم فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يومها كلف، حمله، قادر على أن يحمل الأعباء، قادر على أن يموت في سبيل الله. أما وهو ميت أنى لك أن تكلف؟ وكيف معقول هذا الكلام وإلا هو يهودي أو نصراني معنا في البلاد الإسلامية؟ نقول توضأ صلي، كيف عبث هذا؟ لما ميت؟ أحيه أولا بما يحيا، بالحلوى والصابون يحيا بالإيمان، عرفوا بأنه مهبوب، أنه عبد المخلوق يسأل عن خالقه، يقرأ كتبه حتى يؤمن به. فإذا آمن كلفه ما يعجز، وإن ضعف الإيمان أنفق فيه طاقة جديدة يقوى وينهر على التكاليف. وهل تذكر أيها القارئ أو المستمع أن الله تعالى لا ينادي المؤمنين إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم؟ أليس كذلك؟ هذا الذي نكرره. حاشا لله أن ينادي عباده لا لشيء، تعالى الله عن اللهو والعبث واللعب. العقلاء منا لا يتكلمون إلا بهذا، العاقل يقول ما لا معنى له ولا فائدة منه، والتعاليم ماضية فينا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما هوانا وصياحنا وضجيجنا ناجم عن جهلنا وبعدنا عن الصراط المستقيم، ما هو إسلام؟ أذن فيه. قال وهل تذكر أن الله تعالى لا ينادي المؤمنين إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم؟ إذ في الأمر فعل ما يزكي نفوسهم، وفي النهي ما يبعدهم عما يدسيها ويخبثها، وفي البشارة ما يرغبهم في الصالحات، وفي النذار ما يبعدهم عن مقارفة الذنوب المدسية للنفس. وها هو ذا سبحانه وتعالى في هذا النداء يأمرهم بتقوى، إذ قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. من قال لا لا لا لا, لا أتقيك كفر واحترق، فما على عبد الله المؤمن أو أمته إلا أن يقول سمعا وطاعا ويتحرك في حدود طاقته وقدرته، أما أن يرفض يرفض. هذا أمر جازم وإلا فيه تردد؟ اتقوا الله أي خافوا خوفا يحملكم على طاعته، إذ بطاعته تكون الوقاية من غضبه تعالى وعقابه في الدنيا وفي الآخرة. وكما أمرهم بتقواه لينجوا من عذابه، أمرهم بما يرفع درجاتهم ويعلي منازلهم ومقاماتهم في الدنيا والآخرة. ألا ألو ألا وهو التقرب إليه تعالى والتوسل، لأن الأمر بالتقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، وطريقة أخرى لتصبح وليه محبوبا عنده، إذا سألت أعطاك، إذا استعذت أعاذك. ما هو الطريق؟ التملق إليه والتزلف المعبر عنه بالتوسل. أو تظنون أنكم في مستوى واحد؟ بقدر ما تتملقه يرفعك ويدنيك. وقد عرفنا أن أصحاب رسول الله كانوا متفاوتين كالكواكب الزهر في السماء، هذا أفضل من هذا. فلهذا أمره بالتقوى لنحفظ الولاية، وأما الأمر بالتوسل إليه تملق واصل، من من يصوم الدهر، من من يقوم العمر كله في طاعته. كلمة يصوم الدهر لا تعقب عليها يا طالب، لا صام من صام الدهر، ولكن الذي يكثر الصيام كأنما صام الدهر، بل الذي يصوم 3 أيام في كل شهر هو في عداد من صام الدهر. قال ألا وهو التقرب إليه بنوافل العبادات كنوافل الصلاة والصيام والصدقات والحج والعمرة والذكر والدعاء وما إلى ذلك من نوافل العبادات. فقال تعالى وابتغوا أي اطلبوا إليه الوسيلة التي تصل بكم إلى حبه ورضاه ورضوانه. ابحثوا عما يحب وافعلوا. بلغني أن الله عز وجل يحب كلمتين فأنا أتملق بهما، فهل من متملق؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. غني بها في الشوارع، وإن قيل لي ما أتملق الجبار، علمت أنه يحب هاتين الكلمتين. وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا العمل الصالح متوسلين به إليه تعالى، وهو سائر القرب. سائر القرب حتى كناس المسجد، لا، حتى كناسة الشوارع التي يمر بها المؤمنون والمؤمنات. ابحث عما يحب الله عز وجل، فقولوا إن كان قولا، اعملوا إن كان عملا، اسكت إن كان سكوتا، نام إن كان نوما، وابحث دائما، ولا تزال تتقرب وتتوسل حتى تحظى بأعظم منزلة، تكون دون أبي بكر الصديق، أفضل من عبد القادر. من هم الذين يتملقون الله ويتقربون إليه؟ واحد إلى مليون. ما السبب؟ ما عرفوا، ما تربوا في حجور الصالحين. من علمهم؟ عالم هائج من قرون لا يعرف إلا الأكل والشرب والباطل في كل مكان. واذكر أيها القارئ الكريم والمستمع للنداءات المستفيد، واذكر أنه شاع بين المسلمين أنواع من الشرك سموها وسيلة، أطلقوا عليها لفظ الوسيلة، وهي والله شرك، لكن ما عرفوا. من لم يعرف السم يحتسيه، من لم يعرف العسل يصبه في المزبلة، ما عرفوا. من علمهم؟ كيف عرفوا؟ قال: واذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد. لماذا نقول المستمع؟ لأن هذه النداءات من كان يحسن القراءة يجب أن يقرأها ويسمع الرب ما يقول فيها ويعمل في حدود طاقته، والذي ما يحسن القراءة ينبغي أن يستمع إليها وأن يقول لابنه أو أخيه أو امرأته كانت تقرأ: أسمعني نداء ربي. لما هذا يا شيخ؟ كله لأننا نريد أن نجتاز هذا العالم إلى الملكوت الأعلى، فلا تلمنا. نجتاز 7500 سنة للطيران فقط، عندما نلفظ أنفاسي فإذا روح تحت العرش ساجد لربي، كيف يتم هذا إذا لم تكن الروح طيبة طاهرة كأرواح ملائكة السماء؟ من أين لك يا شيخ هذا الكلام؟ ما سمعناه. أما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. من يرد على الله؟ فالذي ما يزكي نفسه بهذه العبادات المقننة، تقنين الكيميائيات، لن يعرج إلى السماء ولن يدخل أبوابها، لا أحلام ولا أوهام ولا منامات. قال: واذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أنه شاع بين الناس، أي بين المسلمين، أنواع من الشرك سموها وسيلة، وذلك لغلبة الجهل في الأمة الإسلامية. من أين الجهل؟ قال: إذ العدو الكافر المعروف عندنا بالثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، قال: إذ العدو الكافر أبعدهم عن مصدر العلم والمعرفة وهو الكتاب والسنة، فأصبح القرآن يقرأ على الموتى فقط. من يرد علي من أندونيسيا إلى موريطانيا 700 سنة والقرآن يقرأ على الموتى فقط، والسنة تقرأ للبركة. أظن في رمضان قرأوها السنة، قرأوها قال قرأوها وهم يتغيظون على هذا الشيخ المنتن. لن نسكت حتى يصدر أمر بالسكوت. السنة ما تقرأ للبركة، تقرأ لاستنباط الأحكام واستخراج الهدايات النبوية من أجل الطهر والحياة السعيدة. لا نقرأها للبركة، كيف السنة للبركة؟ حتى تبقى المذهبية هي الضاربة أطنابها، أنا مالكي، أنا حنبلي، أنا زيدي، أنا مزقهم. لا، أنا مسلم، قل لي قال الله قال رسوله. وإلا أن ما أفاقوا بعد، السنة للبركة. القرآن لا بأس يقال البركة، الحرف بعشر حسنات، أما السنة تعاليم شرائع كيف تقرأها للبركة؟ من علمك؟ ورثنا هذا عن مشايخنا سامحهم الله. هذا عذر، هذا ما سمعتم، بلغكم من هذا ما ينبغي. اجتمع على السنة وعلموا الناس الهدى. قال والسنة، فأصبح القرآن يقرأ على الموتى فقط، والسنة تقرأ للبركة لا غير. أعود فأقول، دلوني على واحد في الشرق في الغرب في المدينة في مكة في أي مكان يجلس في بيت يقول يا فلان تعال اقرأ علي شيء من القرآن، هاتف. بلغكم؟ فعلتم؟ واحد فقط مات رحمة الله عليه، كان يأتي يقول لي أسمعني يا أبا بكر شيء من القرآن. لما سمع شيخا يقول هذا من 50 سنة أو 60 فعاد فطبق. طول عام عمرك ما تقول خلي نسمع ما يريد الله مني. اللهم إلا ما كان من بعض المشايخ كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تغمده حفظه الله وأطال عمره، إذا جلس في مجلس قل من يقرأ علينا شيء من القرآن على جماعة. أنا أريد أنت في بيتك قل يا ولدي اقرأ علي وأنا أتأمل وأتدبر وأتفكر، فإذا علق بذهني شيء سألت عنه ما مراد من هذا، ماذا يريد الله مني. ما في. وهذه النداءات الآن تمضي هكذا كالسحب ولا يجتمع عليها اثنان إلا أن يشاء الله. لما مكتوب علينا الهبوط؟ من يرفعنا؟ قال والسنة لا تقرأ إلا للبركة لا غير، لا لاستنباط الأحكام الشرعية والآداب والأخلاق الإسلامية. ومن الأمور الشركية التي أطلقوا عليها اسم الوسيلة ووقع فيها الجهال وغيرهم ما يلي: أولا دعاء الأموات والاستغاثة بهم، كأن يقول يا سيدي فلان أنا بك وبالله، هذه مصرية هذه اللهجة، أو أنا دخيلك، يقولوا دخيلك في المغرب ما في دخيلك، هذه أنا بك وبالله أنا دخيلك، سل الله لي يقضي حاجتي. ينسى الله الحي القيوم السميع البصير ويقبل على قبر يقضي ينادي، مجنون هذا؟ ذا عاقل هذا؟ مات هذا، دفنوه من 1000 سنة. لا إله إلا الله. في أقصى المغرب يا سيدي عبد القادر يا راعي الحمراء يا مولى بغداد، قلت له أنت قرأت على الشيخ عبد القادر؟ قال لا، كيف يمكن بينك وبينه 1000 سنة، كيف تنادي هو الآن هو في بغداد كيف يسمعك؟ قال ما نعرف هكذا قالوا. واه لا تلوموهم ما علمناهم، ما جمعناهم في بيوت ربهم، ما ذكرناهم، ما زكيناهم، أهملناهم من قرون. ماذا تريد منا؟ نريد هيا نعود. الكتب متوفرة والطائرات موجودة والعالم كأنه بيت واحد، الله أكبر. المؤمنون في بيوت ربهم بالنساء والأطفال والرجال من المغرب إلى العشاء طول الحياة يتعلمون. قال الله قال رسوله، هذه مستحيلة، صعبة، كأداء، مهلكة. ماذا فيها؟ ما عرفنا، إلا أن ينتهي الخلاف والفوق والصراع والتكفير والدماء والباطل والشح والبخل والإسراف والله لن تنتهي إلا بالعودة إلى الله. لعلي واهم، العالم بين أيديكم يتخبط. من أنقذه؟ في منقذ؟ ولو جاء عمر يستطيع؟ لا بد وأن يسلموا إسلاما حقيقيا. ثانيا، الذبح للأولياء، كأن يذبح الشاة على الضريح، ضريح القبر، ويقول هذه على روح سيدي فلان، هذه على روح سيدي فلان. سيدك فلان ما دمت تعتقد أنه ولي في الجنة، أنت تتقرب إليه وتذبح له، ما هو في حاجة إلى صدقتك إن كنت تؤمن أنه ولي الله في الجنة. أنت الذي في حاجة إلى الصدقة، أو أبوك أو أمك. ما فهمتم عني؟ هذه على روح سيدي البدوي. لما البدوي في حاجة إلى صدقتك؟ هذا عمك وإلى أبوك، كيف تتصدق عليه وأنت تعتقد أنه من أهل الجنة؟ أي جنون أعظم من هذه؟ تصدق على والدك مات أو على أمك، هذه على روح والدي، تقبلها الله مني فاغفر له وارحمه، لا على سيدي البدوي. ما هو البدوي ولا عيدوس ولا عبد القادر، ملايين القبور والأولياء في العالم الإسلامي بلا حساب. في بعض البلاد كل جبل عليه قبة، كل تل عليه قبة وولي بالأوهام. إذن الذبح للأولياء كأن يذبح الشاة على الضريح، ضريح القبر، ويقول هذه على روح سيد فلان. ثالثا، النذر للأولياء كأن يقول يا سيد فلان، إذا قضى الله حاجتي ذبحت لك شاة، أو أنرت ضريحك بالشمع، أو وضعت ستائر حريرية أو ترابيت خشبية. يتملقون الأولياء بهذا، وهذا التوسل هذا فيه بعض الشيء، في توسل يا سيدي عبد القادر إذا حصل لي كذا وكذا نفعل كذا، ما فيها الله، هذا فيه تلطف، يا سيدي إذا كان الله فعل لي كذا، في توسل ما فيها الله، إذا تحقق لي كذا نفعل لك كذا وكذا. الذبائح لا إله إلا الله. يا شيخ ما الدليل على هذا؟ لولا هذا ما سلط الجبار علينا بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا، أهانونا وأذلونا ومسخونا وكفرونا. بعدما هبطنا وانقطعت صلتنا بربنا وأصبحنا مشركين وثنيين، من يرد علي في هذا؟ ما وقع. أيسلط الله على أوليائه من يؤذيهم ويهينهم؟ حاشا لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عبدوا الأصنام والأهواء وانتهت الصلة بالرحمن، أذلهم الله تربية وتأديبا. رابعا، الحلف بالأولياء نحو حق سيدي فلان وراس سيدي فلان، حلفوا حتى بالطعام والملح الذي بيننا، ما تركوا شيء إلا له، إلا الله لا، الله لا، ما يحلفون به. أما الملح، أما الطعام، سيدي فلان كذا، من هو هذه؟ أمة القرآن. ما علة هذا؟ الجهل، ما عرفوا، ما علمناهم، ما جلسوا بين أيدينا قرونا عديدة، ماذا تريد منا إذن؟ رابعا خامسا نقل المرضى إلى أضرحتهم للتبرك بهم والتمرغ على تربتهم ودعائهم وطلب الشفاء منهم. تمشي إلى ضريح سيد فلان تجد كم من مريضة، كم من مشلول، كذا مجموعين يتمسحوا يستغيثون بسيد فلان. هذه أمة، هذه والله اليهود والنصارى يضحكون عليه، ينقلون مرضاهم للموتى، ينقلوهم للمستشفى إلى المرض. يا شيخ والله العظيم لولا حماية الله لكانت هذه الحجرة كلها نساء مرضى ورجال، إلا أن الله حما بهذه الدولة، أطال الله بقاءها ورغم أنف أعدائها ولعنهم إلى يوم الدين. إذ ما في فرق بين هنا وهنا، كل واحد الجهل هو الجهل وكفى. قال نقل المرضى إلى أضرحتهم للتبرك بهم والتمرغ على تربتهم ودعائهم وطلب الشفاء منهم، كل هذا الشرك يسمونه توسلا إلى الله تعالى، ويؤلفون التآليف والكتب. الآن في مكة كتبوا يردون هذه الدعوة، هذا تبرك بالصالحين. فاذكر هذا يا عبد الله القاري واحذره، واعلم أن التوسل إلى الله عز وجل يكون بفعل الخيرات والإكثار من الطاعات من أجل رفع الدرجات والظفر بالرغائب والمحبوبات عنده تعالى. ومما عرفناه احتالوا علينا وصرفونا عن كل وسيلة نافعة، تركوا لنا بحق سيد فلان وجاه فلان قرية كاملة ما فيها من يقوم في الليل يتوضأ ويبكي بين يدي الله يسأل قضاء حاجتي أبدا، ما يعرفون إلا أسألك بحق فلان وأسألك بجاه فلان. من وضع هذه القاعدة؟ ويجادلون يشفي إذا قلت بجاه فلان. معاشر المستمعين، أسأنا إليكم وإلى الدرس، المفروض نكمل الدرس ولو أذن العشاء، وهذه من ذنوبنا. عرفتم؟ أخذ المؤذن يؤذن نحكي ما يقول، فرغ نصلي على النبي ونسأل لنبينا الوسيلة فنظفر بالجائزة وبعد ننصرف، لكن مهزومون لأننا أبناء المهزومين. المفروض أخذ المؤذن يؤذن نسكن ونقول ما يقول المؤذن ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله الوسيلة، لأن هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. عرفنا الوسيلة المطلوبة أن نتملق إلى الله ونتزلف إليه بما يحب ويكره، نفعل المحبوب من أجله ونترك المكروه من أجله تملقا إليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا لي الوسيلة، فما هي الوسيلة؟ إذ قال في الصحيحين إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، أرجو أن أكون أنا هو. فقال سلوا لي، فمن سأل الله له الوسيلة ضمن له شفاعته يوم القيامة. أي جائزة أعظم من هذه؟ ونحن نهملها ونفرط فيها لأننا كما علمتم هبطنا. عرفتم هذه؟ إذا أخذ المؤذن يؤذن نحكي صوته في خنفاض، إلا إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم نواصل الأذان. إذا فرغ المؤذن نصلي على نبي الصلاة الإبراهيمية التي نصليها كل صلاة في صلاتنا،